بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثامنة من وسائل التزكية وهي التفكر، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الوسيلة التاسعة وهي الدعاء، باعتبار الدعاء من وسائل التزكية العظمى التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، ذلك أن الدعاء هو تواصل مع الله، حديث المؤمن مع الله تعالى، وطبعا هذا يعبر عن أعظم الصلة. الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله تعالى هنا يأمرنا بالدعاء ويعدنا بالإجابة، ويعتبر أن الذين يستكبرون عن الدعاء يستكبرون عن عبادة نفسها. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهنا تشمل طبعا الدعاء، سيدخلون جهنم داخرين، وأول جهنم يدخلونها هي جهنم الحجاب عن الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم من العذاب نفسه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحجاب عن الله أعظم عذاب، كما أن الوصل مع الله أو القرب من الله هو أعظم تواصل أو أعظم نعمة من نعم الله تعالى على عبده. الله تعالى في هذه الآية الكريمة قارن الدعاء بالعبادة، واعتبر ترك الدعاء استكبارا، وبالتالي يعني الدعاء كما يقال هو القرآن الصاعد، كما أن القرآن يعرفنا بالله سبحانه وتعالى، فالدعاء نحن نتواصل فيه مع الله، نحن نكلم فيه الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى ذلك، القرآن نفسه مملوء بالأدعية، يعني مملوء يعرفنا كيف ندعو ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. القرآن الكريم يعلمنا الدعاء بأن يكون مصحوبا بالتضرع وليس مجرد قول باللسان، مثل ما ذكرنا في الصلاة. الصلاة الله تعالى يأمر بإقامة الصلاة، في الزكاة بالإيتاء، إيتاء الزكاة، في كل شيء يعني الله تعالى يأمر أو يبين لنا أن نأتي ذلك الأمر بكل كياننا. كذلك الله تعالى يذكر نماذج عن دعاء المؤمنين في القرآن الكريم، هناك نماذج كثيرة عن دعاء المؤمنين في القرآن الكريم، ربما نعرض لها في هذه الحلقات، وقد عرضنا لبعضها مثل ما ذكر عن الذين يذكرون الله تعالى في آخر سورة آل عمران ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وغيرها من الأدعية كأدعية الأنبياء وغيرهم، كما سنرى إن شاء الله في هذه الحلقات. طبعا هذا الدعاء من الأمور التي اهتم بها قائد المسيرة القرآنية باعتباره من الوسائل الكبرى للتزكية، ونجد من خلال أحاديثهما كلماتهما الكثير من الأدعية، يعني في أثناء الحديث يكون هناك الدعاء، وطبعا هذا كما يقال هذا التربية بالقدوة أو التوجيه بالقدوة، وخاصة في الأزمات الشديدة وخاصة في المحال الصعبة فيكون الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى ذلك نجد شروح مثلا سيد حسين بدر الدين الحوثي شرح لدعاء الإمام السجاد زين العابدين، دعاء مكارم الأخلاق، شرح بعض الألفاظ من ذلك الدعاء، وهكذا الأدعية القرآنية نجد شروحا لها في مختلف في ذلك. فنحاول أن نبين ما عرض له بعض المعاني التي عرض لها أثناء حديثهما عن الدعاء. أولها ارتباط الدعاء بالإيمان، وارتباط الإيمان بالمعرفة، لأن الدعاء له علاقة، لأن التزكية في الحقيقة هي تعميق وترسيخ الإيمان، يعني تحول الإيمان من مجرد معان ذهنية أو معارف ذهنية إلى معان سلوكية، معان يعيشها صاحبها، يعني يصبح علاقة المؤمن بربه علاقة قرب وعلاقة صحبة وعلاقة ملازمة وعلاقة عبودية، وليس مجرد هكذا علاقة عابرة أو علاقة ربما ذهنية، ويشعر المؤمن بحاجته إلى ربه أكثر من شعوره بحاجته للهواء الذي يتنفسه أو الماء الذي يشربه. يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضرة خاصة عن الدعاء: مبينا هذا المعنى علاقة الدعاء بالإيمان، يقول: الدعاء في الحالة الإيمانية هو من لوازم الإيمان وجزء مما يعبر به الإنسان المؤمن عن إيمانه. يعني المؤمن، يعني الإيمان يأبى إلا أن يظهر من خلال المواقف ومن خلال السلوك إلى غير ذلك. مثال بسيط: المؤمن عندما يعلم بأن الله ينصر المستضعفين وينصر من ينصره، فهنا هذا الإيمان يتجلى في المواقف، فعندما يأتي موقف شدة فهنا ذلك الإيمان يأبى إلا أن يعبر عن نفسه من خلال الاحتساب والتوكل على الله والثقة في الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: وجزء مما يعبر به الإنسان المؤمن عن إيمانه. فالدعاء يعبر عن إيمانك بالله سبحانه وتعالى أنه الحي القيوم، توكل على الحي الذي لا يموت. الحي، لأن الحياة شيء أساسي للعلاقة، لا يمكن أن نقيم علاقتنا مع ميت. فلذلك إيماننا يشعرنا بأن الله حي، يعني وما دام حيا هو مدرك. من شروط الحياة كما يقول المناطق أو الفلاسفة، الحياة من شروطها الأساسية الإدراك، فهو مدرك، سميع بصير كما يعبر الله سبحانه وتعالى، قيوم، قيوم يعني قائم على كل شيء. ولذلك قيل أن هذان الاسمان من أسماء الله العظمى أو اسم الله الأعظم باعتبارهما شرطان أساسيان للدعاء. يعني المؤمن باعتباره يشعر بأن الله حي، يدرك، يعلم حاله إلى آخره، وقيوم، ليس حيا فقط ولكن هو قيوم أيضا، قائم على كل الشؤون، وكل الشؤون السماوات والأرض قائمة على تدبيره. ولذلك جاءت بصيغة لم يقل القائم وإنما قال القيوم. فهذا طبعا يجعل المؤمن يلجأ إليه، أنه الحي القيوم، أنه المدبر لشأنك وشؤون السماوات والأرض وشؤون الخلائق أجمعين، أنه الرحيم الكريم. طبعا هذه كلها صفات لله سبحانه وتعالى، هو المدبر لكل شيء، لكل الشؤون. القرآن الكريم يذكر التفاصيل حتى تترسخ هذه المعاني. بالإضافة إلى ذلك هو الرحيم، يعني الله تعالى هو مدبر لكل الشؤون، شؤون، لأن هناك الآن مثلا بعض الناس تذهب إليه، تلجأ إليه، تطلب منه شيء، يقول لك: لا، هذا ليس في دائرتي، هذا ليس في اختصاصي، أنا لست مكلفا بهذا الجانب. لكن الله تعالى هو قائم على كل شيء، ثم هو فوق ذلك رحيم، يعني رحيم أيضا، هذا مما يستدعي الدعاء، أنه الرحيم الكريم، كريم يتكرم على عباده. لأن هناك أيضا قد يكون شخص جهة ما رحيم ولكن لا يتكرم، فهنا رحيم وكريم، أنه أرحم الراحمين، أنه سميع الدعاء، أيضا هذا من المعاني الأساسية، لأن الله تعالى أخبرنا بذلك، أننا إذا دعوناه سيسمع دعاءنا. والسماع هنا ليس المراد به الإدراك، الله تعالى يدرك كل شيء، وإنما المراد به سماع الإجابة، أن يسمع سماع إجابة، مثل ما المعية، المعية العامة والمعية الخاصة، الله تعالى مع كل شيء وهو معكم أينما كنتم، لكن هناك المعية الخاصة. فكذلك سميع الدعاء هو يسمع جميع الأدعية، ولكن يسمع دعاء المؤمنين الذين يتأدبون بآداب الدعاء، ذلك السماع الخاص، سماع الإجابة. أنه المنعم المتفضل، أنه الملاذ والملجأ، يعني لا يمكن أن يكون هناك من يلجأ إليه غيره سبحانه وتعالى، الذي تلجأ إليه وتلوذ به وتفر إليه من كل هموم هذه الحياة ومن كل التحديات والمخاطر فيها. طبعا هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي ذكرها السيد عبد الملك ليبين علاقة الدعاء بالإيمان، يعني هذه المعاني الإيمانية إذا ترسخت في نفس المؤمن فهو بالتالي يجد نفسه يلجأ للدعاء هكذا تلقائيا. مثل ما طبعا نحن في حوارنا الدنيا، شخص مثلا تجد لديه مثلا حاجة فاقة معينة، ثم يقال له فلان، يعني فلان كريم وغني وصاحب أموال كثيرة ولديه كذا ولديه كذا، ثم يشعره من خلال تلك المعرفة أن لديه علاقة بذلك بتلك الحاجة، فهو كلما زيد في ذكر صفاته كلما ازداد طمعه فيه وازدادت رغبته في التواصل معه حتى يحقق حاجته. فلذلك كل هذه المعارف التي ذكرها السيد عبد الملك والواردة في القرآن الكريم طبعا تعمق هذا المعنى. ولهذا في الدعاء يعني من آداب الدعاء أن نقدم عليه الثناء، لا ندعو هكذا مباشرة يا رب أعطينا كذا، نقدم الثناء. الغرض من ذلك هو ترسيخ تلك المعاني في نفوسنا حتى تزداد ثقتنا بربنا. نقول مثلا يا حي يا قيوم، يا من يدبر كل الشؤون، يا من هو الرحيم، يا من هو أرحم الراحمين، يا من يسمع الدعاء، يا من ينعم على عباده، يا من هو الملجأ الذي نلجأ إلى آخره. لهذه الكلمات يتكررها سيدة الملك، يمكن أن نصيغها على شكل دعاء مثل ما هو في الأدعية المعروفة الكثيرة التي تمتلئ بالثناء على الله تعالى. لا يقول هذا الشخص يعني هذا الجزء من الدعاء وكأنه زائد لأنه ليس فيه علاقة، لا، هذا لب الدعاء. يعني حتى لو لم يذكر الشخص حاجته يكفي أن يقول هذا الكلام، علمه بحال يغنيه عن سؤال كما يقال. عندما تقول يا رحيم يا رحيم يا رحيم، فكأنك تقول ارحمني ارحمني ارحمني، حتى لو لم تسمي حاجتك، والله تعالى أعلم بتلك الحاجة. ثم تحدث السيد عبد الملك عن دور الدعاء في الذكر والتذكر، فقال من جانب آخر هو يعبر ويدل على تذكرك لله سبحانه وتعالى. طبعا التذكر مضاد للغفلة ومضاد للنسيان، أنك ذاكر له، والله تعالى يحب من يذكره ويذكر من يذكره. ومن ذكرني في ملأ في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يقول لست غافلا عنه، لست ناسيا له. الحالة البديلة عن الدعاء لله سبحانه وتعالى هي حالة النسيان لله والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى. وطبعا نعلم ما في القرآن الكريم من خطورة الغفلة والنسيان، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. النسيان تنجر عنه كل المآسي، يعني كل ما يحصل الآن في العالم من غفلة من معاصي من قسوة كلها بسبب نسيان الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان عبد ضعيف مفتقر دائما يحتاج إلى العون. طبعا حتى نقرب هذا الأمر، مثل ما الإنسان يعني ينسى أن يتنفس مثلا، فهنا كيف يصيب؟ طبعا معنى التنفس شيء بيولوجي، يتضرر الجسد بتوقف عن التنفس، فكذلك الروح تتضرر بهذا الأمر. لكن نحن لا نرى الروح ولذلك لا نشعر بضررها بخلاف الجسد. الشخص الذي توقف عن شرب الماء مدة طويلة، الشخص الذي توقف عن الأكل مدة طويلة، اللي كل هذه الضرورات، فكذلك الله تعالى أشد ضرورة لنا من كل هذه الأمور. يقول حالة يعني أشد يعني حالة هي حالة النسيان لله والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى. لهذا الشخص الذي يبحث في السراب عن الماء فلن يجد شيئا، لأن الإنسان عبد ضعيف مفتقر دائما يحتاج إلى العون، يحتاج إلى الرعاية، يحتاج إلى المساعدة. وهو إما أن يكون متوجها إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا كان البديل أن يتوجه إلى غير الله، إلى أمثاله من العبيد الضعفاء المحتاجين الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وطبعا لن يظفر في بحاجته، لأن الغرض من السؤال هو تحقيق الحاجة. لكن السؤال الشخص عندما يتوجه لغير الله سيشعر بالمذلة والهوان، وفي نفس الوقت لن يقضي حاجته، وحتى لو قضاها تكون حاجات محدودة جدا مقارنة بالحاجات التي عند الله تعالى وليست عند غيره. ثم ذكر علاقة الدعاء بالرجاء والتوكل وكل ثمار التزكية، فقال هو أيضا يعبر عن رجائك، لأن الإيمان هو من بمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته العليا نرجو الله. الله تعالى رحيم كريم لطيف، فهذه المعاني تثمر فينا الرجاء. فلذلك الدعاء هو في الحقيقة تطبيق لهذا الأمر، يعني بدنا نرجو الله فنحن نسأله. فيقول هو أيضا يعبر عن رجائك كإنسان مؤمن، أنك ترجو الله، ترجو رحمته، ترجو فضله، تثق به. كذلك الثقة في الله كما رأينا سابقا، الثقة في الله جزء أساسي، يعني الثقة في الله هي التي يختبر بها المؤمنون مع غيرهم. المؤمنون يثقون في ربهم، يثقون في شريعة ربهم، يثقون في هداية ربهم، يثقون في نصر ربهم، يثقون في وصايا ربهم وفي كل ما حذرهم منه. كل شيء يعني يجعلون الله تعالى هو مصدرهم الأوثق ولكل شيء. فيقول تثق به، تتوكل عليه، لأن التوكل مبني على الثقة بالله تعالى. أنك منيب إليه، تواب إليه، رجاع دائما في كل المهمات وفي كل المهمات وفي كل الأحوال والظروف إلى رحمته وكرمه وفضله. فالدعاء موقعه من الإيمان، هذا الموقع المهم جدا والذي لا بد منه في الحالة الإيمانية. طبعا وبالتالي الدعاء هو معبر عن الإيمان ونتيجة للإيمان، ويزيد في ترسيخ الإيمان، وخاصة بالمكاسب التي ينالها المؤمن من خلال دعائه في قربه من الله وفي تواصله معه. والحمد لله رب العالمين.